ما شاء الله متحمس من أوائل الشباب العربي الذين جاءوا للجهاد ودخلوا الجبهة، متحمس غيور عقيدته طيبة ما شاء الله. ذهب عند الشيخ جلال الدين حقاني، قال اختلفوا في التوسل، كأنه التوسل، فقال له هذا شف. قال الشيخ جلال الدين حقاني هو حرام. قال لا شرك. قال له حرام امام الله امام المجاهدين. قال اما ان تعترف انه شرك والا لا ابيت معك ليلة واحدة تحت سقف واحد. ها حرام ما كفى انه يعترف انه حرام الشيخ جلال الدين امام المجاهدين. قال لا لابد ان يقول شرك. فقال انا لا اعتقد انه شرك. فترك الجبهة طبعا بالحق. نعم. فالحقيقة المسألة تحتاج ايه؟ لا تصدن عن سبيل الله وانت لا تعلم. احيانا الانسان يصد عن سبيل الله وهو لا يعلم، احيانا بعمله واحيانا بقوله. وكم من كلمة ادخلت واحدا النار، ادخلت غيرك النار. مثال، ها انت امام يقتدى بك وعلما يهتدى بك ومعروف، فجاء اليك واحد ليسألك، ها فأنت تريد أن ترتاح تنام، جاءك من بلاد بعيد، تقول له غدا ترجع إلي. طيب يا أخي اسمع لدقيق، هذا الرجل، ها هذا الرجل يرجع وهو متألم أن هذا الذي جئناه من مكان بعيد يفعل كذا أو يقول كذا، هكذا قابلني. أو أنت جالس في بيشاور وظيفتك تصد عن سبيل الله، حافظ كل عيوب الأفغان وأظهرتها وملحتها زيادة، ها فجاء واحد من السعودية أو من الكويت أو من قطر أو من الأردن متحمس للجهاد ويعرف أنك إيه رجل طيب وجئت قبله للجهاد، رأك في أسواق بيشاور، قال لك يا أخي أنت عربي؟ نعم. يا أخي أنا أريد أن أذهب إلى جبهة. إلى أي جبهة تدلني؟ لا تذهب إلى الجبهة، هؤلاء كلهم مشركون أصحاب بدع، فلان فعل كذا. طب أريد أن أذهب يا أخي إلى كابيسة إلى بنشير، سمعت أن واحد اسمه أحمد شاه مسعود هناك يقاتل الروس والله عز وجل نصره كثيرا. إيه هذا متعامل مع الفرنسيين والأمريكان، لا تذهب. في الإنجنيير بشير سمعنا في تخار، هذا تخار روسيا، لا لا لا هذا يقتل المسلمين. طيب إيش رأيك في إريانبول؟ هذا لا يقاتل، قاعد بدرس. وهكذا كم كلمة خد عن سبيل الله هذا الرجل بعد هالمقابلة التي استمرت 5 دقائق يقول يا ريتنا ما دفعنا ثمن التذكرة وجئنا إلى الجهاد. لا لا لا لا لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله على ثمن التذكرة التي أضعنا، ليتني رميتها في وادي الكرة، ها ولا جئ. يا ليتني ما ذهبت إلى السفارة الباكستانية 10 مرات وأنا أتردد حتى أعطوني الفيزا. يا ليتني. فكيف إذا كان هذا الشاب موظفا واستقال ثم قابلت هذه المقابلة؟ فصد عن سبيله، هذا صد عن سبيل الله. والله عز وجل إيه؟ قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله.